ないな。 ラハラトン。 無理や。 無理ですよ、これ。無理。المحمد الله تعالى وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا وهذه المواضع التي تضمر فيها وجوبا تقدم معنى المواضع التي تضمر فيها جوازا وهي بعد الحروف المتقدمة لام التعليل والعواطف أربع بشرط أن تكون مسبوقة بإيش باسم خالف وأي جامد ليس التأويل الفعل ثم شرع رحمه الله تعالى في مواضع إضمار وجوبا وبدأ برام الجحود وقلنا بأن بعض طلام الجحود أن تسبق بكون ماض ناقص منفي فإن سبقت بكون ماض فهم فلا تكون هذه اللام لام الجحود وإنما تكون لام التعليل كما تقدم أنت ثم تلى بعد ذلك في إضمار وجوبا بحتى وحتى معروف لديكم أنها تكون حرف غاية وتعليل حرف غاية وتعليل والغاية معروفة أن ما بعدها تكون نهاية لما قلنا هذه هي الغاية في اللغة هذه هي الغاية ماذا في اللغة إلا ما بعدها يكون نهاية لما قبلها وفي الاصطلاح تقدم في التحفة غاية في الاصطلاح تقدم في التحفة الظاهر تقدم في التحفة ولا ما تقدم أي نعم إلا ما قبلها ينقضي بحكم ما بعدها هذه هي الغاية عندهم أي أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فبروحهم على العجل ينتهي برجوع موسى هذا معنى الغاية أي أن ما قبلها ينتهي أو ينقضي بحصول ما بعدها مثل هذه الآية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع فما قبلها هو البروح لن نبرح لأن المراد هنا إثبات يا أخوان ليس نبي لن نبرح ليس المراد انهم ما سيبرحون وانما المراد انهم سيستمرون على ايه على عبادة العجل وهذا هو المراد ليس المراد انهم ما برحوا على العجل لا وانما المراد انهم سيظلون على عقوفهم على العجل حتى يرجع ايه موسى من اين اخذنا هذا الاثبات ان هنا المراد اثبات انهم سيستمرون على عبادة العجل من اين لهذا هذا الان تجد النبي كم معناها هنا قائمة لغوية عندهم في اللغة معروفة أن النبي إذا دخل على النبي أباد الإثبات فلم تزيد النبي ونبرح من أفعال النبي نبرح من أفعال النبي التي تزيد النبي فلما دخل النبي على النبي أفاد الإثبات أي أنهم سيظلون على عبادة العجل حتى يرجع موسى إليهم فهذا معنى الغاية أي أن ما قبلها ينقض بحصول ما بعدها تعليل واضح طيب قال وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا بهذا القيد بشرط أن يكون الفعل الذي بعدها دال على ماذا؟ على الاستقبال فاجتهد في العلم حتى استفيد واضح؟ فالفعل حتى استفيد دال على ماذا؟ دال على الاستقبال لن نبرح على عاكفين حتى يرجع فرجع موسى مستقبل بالنسبة لماذا؟ لما قبلها مستقبل بالنسبة لما قبلها فهذا معناه بشرط هذا الشرط بالنسبة لنصب حتى او لنصب حتى نعم لأنه موجود بهذا الشرط ان يكون الفعل الذي بعدها مستقبلا بالنسبة لما قبلها بالنسبة لما قبلها كما في الآية الموجود حتى يرجع إلينا موسى فرجوع موسى يعتبر ماذا مستقبلا بالنسبة لماذا لبروحهم على العجل لبروحهم على العجل تنتظرك حتى ترجع فرجوعك مستقبل بالنسبة لماذا لانتظاري مستقبل بالنسبة لانتظاري فهذا هو الشرط لابد ان يقصد ولابد ان يعرف ان يكون الفعل الذي بعدها دال على الاستقبال بالنسبة لما قبلها اما اذا كان من حال فان ما بعدها يرفع ولا يجوز نصبه ان كان ما بعدها الفعل دال على الحال فلا يجوز نصبه بل يرفع وجوبا كما في قولك مثلا سرت حتى ادخلها يعني اذا قلت ذلك حال الدخول يعني رأى شخص ذهب صعدة فلما وصل صعدة قال سرت حتى ادخل صعدة قال هذا في حال دخوله صعدة في حال دخوله ماذا صعدة فهل يجوز نصب الفعل بعد حتى لا يجوز لماذا لان الفعل الذي بعد دار على الحال وليس للاستقبال وشرط النصب بعدها ان يكون الفعل الواقع بعدها دالا على الاستقبال. وهذا الفعل الان الذي بعدها دال على الحال تركه حتى يدخل قعدتين، وقلت ذلك حال الدخول، فلا ينصب الفعل بل يرفع وجوبا ولا يجوز ان تقدر ان هنا. لماذا؟ لان ان تدل على الاستقبال، والفعل الان جعلته من حال الاستقبال الحال بينهما تنافي، بينهما تنافي، فعلى هذا اذا كان الفعل الذي بعدها دالا على الحال لا يجوز تقدير ان، بل يجب رفعه، يجب رفعه وتكون حتى هذه ابتدائيه، تكون حتى ابتدائيه واضح، لا تكون غائيه ولا تعليميه، وانما تكون ماذا؟ ابتدائيه، وما بعدها واجب الرفع ولا يجوز نصبه. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبه للشرط حتى. لا هذا أن يكون ما بعدها مستقبلا، أن يكون ما بعدها مستقبلا، فإن كان دال على الحال وجب رفعه. وعليه جاءت قراءة بعض القراء من ولاده وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ما والذين آمنوا معه، متى نصر الله على هذا المعنى الذي أريد به هنا الحال، ففي هذه الحالة رفعه، والقراءة جاءت على معنى الحال وزلزلوا حتى يقولوا، ولا القراءة التي عندنا يقول على انه يستقبل بالنسبه لما قبلها. لا لا لا لا لا لا تكون جارة، المصدر ما بعدها يجر، جر بها، واضح؟ هنا جارة تكون، إذا قدرت أنه الفعل مستقبل فهي جارة، والمصدر يجر بها، واضح؟ إذا في المقدرة، والفعل المستقبل هي جارة هنا. في الغاية التعليم أو التعليم، وما بعد الفعل من أنه ما دخلت عليه يجور بها، في حد جر هذه شيء وحتى نعم أو تأتي بإلى التي بمعناها. طيب قال وحتى إن كان الفعل بعده مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا من ستمتر الآية وتقدم الكلام عليها، يرجع مستقبل بالنسبة لماذا؟ لمراقبين على العجل. فمن يعرف هذه الآية؟ نعم حتى حرف عين محتمسة لعنى إلا بعد حتى نعم نعم من يتفع على حتمسة. طيب هذه الغاية والتعليم مثالها مثلا أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، فهنا غاية وتعليم. ما هي غاية؟ ما هي غاية؟ لماذا؟ لأن الإسلام عند دلالة في دخول الجنة، عند في دخول الجنة، وعمل هي تعليمية، وهنا حتى التعليمية عكس اللام، اللام قلنا ما بعدها يكون إلا لما قبلها، حتى لا ما قبلها يكون إلا ماذا؟ لما بعدها، واضح؟ أسلم حتى تدخل الجنة، الإسلام عند في دخول الجنة، والذي معنى كي، أي أسلم كي تدخل الجنة. ولا معنى ايضا اخر قال تاتي بمعنى الا، تاتي بمعنى الا، هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله قال بان حتى تاتي بمعنى الا، واستدل على هذا بقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحه حتى تجيد وما لديك قليل، حتى تجيد هنا قال حتى بمعنى الا، اي الا ان تجود وما لديك قليل، وهذا ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى المعنى الثالث، قال بأن حتى تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، واستشهد على هذا المعنى بالقول الشاعر الذي سمعته ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، فعلى هذا تكون حتى لها ثلاث معاني، واضح؟ تأتي بمعنى إلى غائية، وتأتي بمعنى كي تعليمية، وتأتي بمعنى إلا الاستثنائية. هذا حاصل الكلام على حتى. قال او بمعنى الى او بمعنى الا كقوله، وقوله بمعنى الى او بمعنى الا الاولى، كان الاولى عن المؤلف رحمه الله تعالى ان يقول او التي يحل محلها الى او ماذا او الا، او التي يحل محلها الى او ماذا او الا، هذا هو الاولى. لماذا هذا هو الاولى؟ لأن قوله أو بمعنى إلا وأو بمعنى إلا في ماذا إيهام على أن أو هذه ترادف ترادف إلا وترادف إلا في المعنى، والأمر ليس كذلك، فهو حرف عطف دائما او هنا حرف عطف ماذا دائما، فلا ترادف الا بالمعنى ولا ترادف الى ماذا في المعنى. فعلى هذا كان عنوان الاولى اللي يقول ايه واو التي يحل محلها ايه ان او ماذا او الى، اما ان يقول واو التي بمعنى ان او بمعنى ان او بمعنى الى فهذا فيه ايهام ان او ترادف ايه ترادف هذين الحرفين في المعنى، وهو كما هو معروف لديكم تاتي حرفين حرف عطف لا تكون لا بمعنى الى ولا بمعنى ولا بمعنى الا وانما هي حرف عطف. فكان الاولى على المؤلف ان يقول ذلك وهو الذي يحل محلها الى او يحل محلها الا. وهذا الكلام ذكره الفاتح على ابن هشام، فقد الفاتح على ابن هشام واعترض على ابن هشام بهذا الكلام بعد ما قال ابن هشام وهو الذي بمعنى الى وهو الذي بمعنى الا. قال الفاتح الاولى كان ابن هشام يقول هذا الذي ذكرناه، يقول هذا الذي ذكرناه هذا هو الاولى. وتقدم معكم في التقنى ضابط او التي بمعنى الى وضابط او التي بمعنى ماذا بمعنى الا. فضابط او التي بمعنى الا ان يكون ما بعد ينقضي شيئا بشيئا ينقضي شيئا بشيئا، هذا التي بمعنى الا. كما في البيت لا تدخلن الصعب ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابر، فانت ترى ادراك المنى يكون ماذا شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة بخلاف التي بمعنى إلا، فإن ما بعدها يكون يتنبه دفعة واحدة لا يقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم، فالإسلام يكون دفعة واحدة دفعة أو دفعة دفعة الله ولو دفعة لما أنتقل فيها لكن أنتقل فيها هذا واضح لنا أخوان. أيش قلنا يا أخي عنده التي بمعنى إلا وهو التي بمعنى إلا؟ أيش قلنا في كلام هذا؟ معنى أنتم ولا يا سالكين يا أخي؟ أحسنت الأولى أن أقول أن يعني أو التي بمعنى إلا أو إلا، لأن كلام هذا في إلهام أن أو تأتي بمعنى إلا تأتي بمعنى إلا، الأمر ليس كذلك وإنما هي عاطفة. نعم. وبعض في أخي التي بمعنى إلا بعض الصواب إلا بمعنى إلا هو الثاني عبد سنت ورح الله. قال كقوله الشاعر لا استسلم الصعب وادرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. عبد الله عندك الإعراب لا استسلمنا والله لا استسلمنا. نعم استسلمنا في اي مبارع. نعم نعم فاعد من المستسلم ولو انا. نعم فهمت. نعم ستعلم اليوم بعد فعل الشاهد يا حفظ الله او يدرس هنا او بمعنى او يحل محل هنا الى احسنت، وهو منصوب الفعل ودرس هنا بان مضمرة بعد او وجوبا. كيف؟ هاي الثاني قسم توكيد أقلع القسم من المؤكدات التي يؤكد بها. لا قل أولا حرف عطف يا أولا حرف عطف نعم أو حرف بمعنى ثلاث أو يحل محلها ثلاث على ما ذكرنا يحل محلها ثلاث وليس بمعنى إلا. قال رحمه الله تعالى وقوله هنا هذا مثال على الثاني المعنى الثاني التي بمعنى إلا. قال وقوله وكنت اذا غمست غناة قوم كسرت كعوبها او تستقيما شاهد له او تستقيما هنا بمعنى الا ان تستقيما. هو معنى البيت ان الشخص هذا اذا شرع في اصلاح قوم لا يتركهم، ورد هذا المعنى ان اذا اراد ان يصلح قوما مفسدين لا يتركهم حتى ما لا يتركهم حتى ماذا يستقيم، والا اذاهم وعذبهم والا اذاهم هذا وعذبه واضح، كما انه اذا شرع في اصلاح رمح لا يتركه حتى ماذا؟ حتى يصلح او ماذا؟ او يكسره. واضح؟ فهو اراد هذا المعنى. اهل الكفر والنفاق اما ان يسلموا ان لا يقتلون، ايش يعني؟ اذا لم يرضوا بهذا امرت ان نقاتل الناس. الحديث المهم هذا معنى البيت يا اخوان، ان الشخص يقول اذا شرعته باصلاح قوم مفسدين ما تركتم حتى يستقيموا والا اذيتهم، كما انني اذا شرعته في اصلاح رمح لا اتركه حتى يستقيم او ينكسر. النبي الاعراب هات ابراهيم هات ولا تجلس كذا كبيرا في السن، الكبار كان قد سمح لهم هات ايش قال اذا ضرب ما يستغل من الزمن وقالت كل ايكم كان ومسك يعني فاعل عجل او تستقيم بما يحل محلها الا من صدع المضورة وجوين بعد هو تنتهلان في الاطلاق لكن ما هي تنتهلان لو شهد او هنا بما او يحل محلها هنا الا احتنته امسته ثم لك اذا غمسته قول المستعان هو اولى يا اخوان. قال رحمه الله تعالى وفاء السببية وواو المعية وكل هذه الحروف لان على اي شيء نحن نتكلم الان على التي يضمر بعدها ايش ان وجوبا. قال وفاء السببية وواو المعية كذلك ايضا تضمر بعدهما ان وجوبا. وفاء السببية لان ما قبلها سبب لما بعدها لم فتستريحا لم فتستريحا فالفاء هنا ايش سببية لأن ما بعدها أو ما لأن ما قبلها سبب عما بعدها أو العكس نقول ما بعدها مسبب عما إيش عما قبلها. فالآن أنت ترى نوم تستريح فالنوم سبب لماذا؟ للراحة والراحة مسببة عن إيش والراحة مسببة عن ماذا؟ عن النوم. واضح الآن؟ نعم هذا هو معنى السببية. طيب وايضا الآية أخواني مثل بها كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. فما هي الفاء هنا؟ سببية. الفاء هنا سببية فيحل عليكم غضبي الفاء سببية. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم. ما هي الفاء؟ سببية لأن ما بعد ما قبلها سبب عما بعدها وما بعدها مسبب عما قبلها. هذا بالنسبة لفاء السببية أن ما قبلها سبب لما بعدها. وواو المعية أي أن ما قبلها مصاحب لما إيش لما بعدها وهي بمعنى مع. وواو المعية بمعنى مع لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالواو هنا واو إيش واو المعية. وواو المعية يقول ما قبلها مع ما بعدها إيش متصاحبين في ثمن واحد. لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن فالنهي عن ماذا؟ عن الجمع بينهما في وقت واحد. واضح؟ هذا بالنسبة لواو المعية أن ما قبلها ما بعدها متصاحبين. قال وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين هذا شرطهما مسبوقتين بنسل محض بهذا الشرط أن يكونا مسبوقتين او مسبوقين باعتبار الحرف ان يكونا مسبوقين بماذا؟ بنفي محض، اي نفي خالص ليس فيه معنى الاثبات، هذا معنى محض، اي نفي خالص ليس فيه معنى الاثبات، اي انه لم يشرب باثبات البتة، واضح؟ هذا معنى نفي محض، اي انه لم يشرب باثبات، او نقول نفي خالص، واضح؟ فعلى هذا اذا كان النبي منتخب فلا يجوز النصر بعدهما، مثل ما تأتينا الا فتحدثنا، فهل يجوز النصر بنا؟ ما تأتينا الا فتحدثنا، هل يصح النصر فتحدثنا؟ ما يصح. لماذا؟ لان النبي هنا منتخب بايش؟ بانه ليس خالصا، وليس خالصا، ومن شرط النصر بعدهما بان مضمر وجوبا ان يكون ايش؟ النبي الذي قبلهما ايش؟ خالص، اي محق، ليس فيه معنى الاثبات. فعلى هذا اذا كان النبي منتخب بإلا لا يجوز النطق بعدهما، ما تأتينا الا فتحدثنا. كذلك ايضا اذا كان هناك نفي وبعده نفي، اي نفي وبعده ماذا وقع؟ نفي اخر، فلا يجوز ايضا النطق ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال تأتينا فتحدثنا، هل يجوز فتحدثنا؟ ما يصح. لماذا؟ لان النفي هنا ايش؟ بعده نفي، النفي ما بعد نفي، وهو ايش النفي الثاني؟ لان زال من افعال ماذا؟ من افعال النبي، ونفي النبي ايش؟ اثبات. فعلى هذا واجب الرفع فتحدثنا. فاشترط المؤلف في نصب الفعل كان مضمر بعد فاء السببيه وواو المعيه ان يكون النبي ايش السابق لهما؟ محضا، ان يكون النبي السابق لهما محضا، اي خالصا ليس فيه معنى ايش؟ الاثبات. وقوله النبي ايضا يشمل النبي بالحرف كما سيأتي في التمثيل، ويشمل النبي بالفعل، ويشمل النبي بالاسم. قوله النبي هذا لا يستطيع التمثيل عليه ايضا، قوله النبي قلنا بناء، او قوله مسبوقتين بنبي، قلنا يشمل النبي بالفعل، مثل ليس زيدا حاضرا فيكلمنا، ليس زيدا حاضرا فيكلمنا، فما يعرف فيكلمنا؟ الفعل منصوب بين ايش؟ مضمرة وجوبا، وهذه الفعل مسبوقة بماذا؟ بنفي، والنفي بأي شيء؟ بالفعل، النفي بالفعل، وهو ليس من الحياة النفي، واضح؟ فقوله مسبوقتين بنفي محض، النفي يشمل ايش؟ الحرف كما سياتي تمثيل، ويشمل كذلك الفعل كما قلنا ليس زيد حاضرا فيكلمنا، ويشمل الاسم ايضا، يشمل النفي بالاسم كقولك مثلا انت غير آت فتكلمنا، انت غير آت فتكلمنا، فأين النبي الآن؟ هنا نبي بالاسم، غير، نعم، غير هذه تفيد ايش؟ النبي هنا، غير تفيد النبي، فعلى هذا ينصب الفعل بعد فاء السببية، واضح الآن؟ فقول النبي يشمل هذه الأشياء. قال مسبوقتين بنفي محض، وأظن هذا في التحفة أيضا. هذا الكلام مسبوقتين بنفي محض. في خاية السببية والمعية لهم الطور ولا مسبوغتين بخلق ونفي، بس ما حبه موجود، اسمه موجود، راجع تحفة، مسبوغتين بنفي محض او قلب بالفعل، ايضا كذلك لابد من اجتماع الامرين او احدهما، او احدهما قال او طلب بالفعل. وقوله طلب بالفعل يا اخوان لا يقصد هنا ان المراد بقوله طلب بالفعل ليس المراد طلب بصيغه الفعل كما ذكر هذا صاحب التواصل، قال هنا طلب بالفعل اي بصيغته، واضح؟ فالذي يظهر الله اعلم ان ليس المراد بقوله طلب بالفعل اي بصيغه الفعل فقط، لا ليس كذلك، لان هناك يا اخوان النوع من انواع الطلب ليس بصيغه الفعل، وانما هي بالحرف، والحرف قد يفيد ايش؟ الطلب، مثل لعل تفيد الطلب، ومثل الاء التي للتحضير ايضا تفيد ايش؟ او العرض تفيد ايش؟ الطلب. فعلى هذا قوله او طلب بالفعل ليس المراد بصيغته فقط، لماذا قلنا هذا؟ لان هناك نوع من انواع الطلب ليست بصيغته بصيغه الفعل، وانما بغير صيغته الفعل كالحرف. فعلى هذا المراد بقوله طلب بالفعل اي ما يقابل الاسم، ما يقابل من الاسم من اجل اخراج الاسم فقط، اما الحرف فهو يدخل، الطلب بالحرف ماذا؟ يدخل، فينصب الفعل بفاء السببية او بأن مضمرة بعد فاء السببية او المعية المسبوقة بطلب او نفي، واضح؟ او ما واضح هذا الكلام؟ الان يقول هنا او طلب بالفعل، ظاهر العبارة ان المراد بطلب الفعل اي طلب بصيغة الفعل، والامر ليس كذلك. لماذا الامر ليس كذلك؟ لان هناك انواع من الطلب ليست بصيغة الفعل. نعم الطلب قد يكون بصيغة الفعل، لكن هل يقيد بصيغة الفعل فقط؟ لا، وانما ايش نقول هنا؟ نقول المراد بطلب الفعل اي ما يقابل ماذا؟ الاسم، لا ما يقابل الاسم والحرف. قول الطلب بالفعل اي ما يقابل الاسم فقط، لا ما يقابل الاسم ولا والحرف. لماذا قلنا هذا؟ لان هناك انواع من انواع الطلب بالحرف تاتي وليست ماذا؟ بالفعل، كما معروف لديكم الا تفيد ايش؟ تفيد الطلب، اليس كذلك؟ ولعل تفيد ايش؟ تفيد الطلب. وايضا ادوات الاستفهام تفيد ايش؟ تفيد الطلب. وغيرها من الادوات، واضح الان؟ فهمت؟ حرف واسم ادوات الاستفهام، واضح؟ فعلى هذا لو قلنا المراد الطلب بالفعل بصيغة الفعل يخرج ايش؟ يخرج الطلب بالحرف، اليس كذلك؟ مع انه في الحرف يكون من انواع ايش؟ من انواع الطلب. فلو تكتبون هذا سرعة لكن تقول لا يخفى انه ليس المراد سرعة لا يخفى انه ليس المراد بالطلب بالفعل ليس المراد بالطلب بالفعل الطلب بصيغة الفعل، لأن بعض أنواع الطلب ليست بصيغة الفعل، ليست بصيغة الفعل. ولعل المصنف أراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط، ولعل المصنف اراد بالفعل ما يقابل الاسم فقط لا ما يقابل الاسم والحرف. واضح يا اخوان هذا الكلام او ما واضح؟ نعم. الآن عندنا مثلا الآية التي تأتي لا تطغوا فيحل عليكم غضبي، أين الطلب بالفعل الآن هنا؟ أين الطلب بصيغة الفعل؟ ما فيه طلب بصيغة الفعل، وإنما طلب بماذا؟ بالحرف، وهي ليش؟ لا النهي، وهي لا النهي. فعلى هذا ليس المراد يقول بقوله طلب بالفعل أي بصيغة الفعل فقط، لا، وإنما المراد طلب بالفعل أي ما يقابل ماذا؟ الاسم، من أجل إخراج الطلب بإيش؟ بالاسم، ما يقابل الاسم ويخرج الطلب ماذا؟ بالاسم، ويبقى الطلب بالفعل والطلب بماذا؟ بالحرف، والطلب بالحرف. طيب فلان، هذا هو المراد. انتهى يا اخوان، انتهى. انظر استجاعي في هذا الامر، استجاعي على القطع. هنا كلام اخر استجاعي غير هذا، لكن هذا الذي يظهر لي والله اعلم. وذكر هذا وذكر كلاما له. استجاعي 31 طبعا القديمة. قال طلب الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ليش لا يقضى عليهم؟ ليش يا ليش؟ محل رفع لا يساعد عليهم جار مجرور في محل رفع لا يفعل. وما يقال يا اخوان في الجار مجرور اذا وقع لا يفعل متعلق بمحذوف لا يفعل، لا، هو نفسه في محل رفع لا يفعل. هذا الفيت الذي احسنته فيموتوه المناره منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء سببيه المسبوقه بنفي، المسبوقه بنفي احسنته ينافي محض. نعم، والله ضمير متصل مبني في محل رفع فعل الشاهد هنا فيموت منصوب بأن مضمرة. نعم، بعد ذلك تفضيل. قال ويعلم الصابرين الآية التي قبلها ولما يعلم الذين آمنوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مسبوق بماذا؟ ولما يعلم الله، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. واضح الشاهد مولان ويعلم الواو واو ماذا؟ واو المعية مسبوقة بايش؟ مسبوقة بماذا؟ بنجي. ولما مثل لم تفيد ايش؟ النجي هي حرف جسم وقلب ونجي. ولما يعلم الله ويعلم في المضارع الجسم بلما وعلم جسم ايش؟ السكون يخرج في الانقطاع الساكنين. واضح؟ فإن الواو هنا مسبوقة بنجي ويعلم الصابرين. أتاقي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هات هل ما قبلها نعم ما يعلم هذا السيارة الساكنين اجبز على ويعلم الصابرين واو المعية نعم والفاعل انت هذه لا يعلم فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هل فيها دليل على ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها كما يقول اهل الباطل من القدريه لا ما هو معنى الكتاب ابدا هم يقولون الله ما يعلم الاشياء الا بعد وقوعها ومن ادلتهم هذا بعض الادله لهم لا بس يعني يسمى ايش لكنه تسمية اخرى علم الظهور علم الظهور هذا المراد بالعلم المنفي هو علم ماذا علم الظهور كما قال ذلك ابن عثيمين شرح الواسطية ذكر هذه الايات التي تدل بها التي فيها نفي العلم قال فالمراد بالعلم هنا ايش صاح الرياض الصالحين الجزء الاول اظنه قال المراد لا رياض الصالحين المراد بالعلم هنا علم الظهور اي ما هو ظاهر لله ان فلان جاهد وفلان اخر ذلك اما العلم الازلي فهو الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها العلم الازلي فهو حاصل لله سبحانه وتعالى ان فلان سيجاهد وفلان سيجاهد وفلان سيترك الى اخر ذلك لكن المراد هنا بعلم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء الذي يترتب عليه ماذا؟ الجزاء واضح الان فالمراد بالعلم المنفي هنا علم الظهور الذي يترتب عليه الجزاء كما ذكر الان واضح؟ فلا دليل لهم اهل الباطل في هذه الايه قال رحمه الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي عند من الذي يعرف الآية هذه الأخ الكريم شاهد فيها ويعلم نعم من سبع المضرب بعد المعية مسبوقة بنفي ولما يعلم نعم هات تطغوا فيها المضارع ما يجزون بلا الناهية لا نجدني حد في النوم الواقع نعم وضيفة على احسن بارك الله فيك نعم قال والشاهد فيحل منصوب عن مضمرة وجوبا بعد فاي السببية المسبوقة بطلب والطلب بالنهي لان انواع الطلب كثيرة كما تقدم معكم في التشفى مر ودع وانهى يسأل يعرف لحدهم فمن لا ورجو كذاك النجي قد كمل النجي ليس من اقسام الطلب وانما اقسام الطلب هي المذكورة قبل النجي قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن شاهد ليش وتشرب من صدها المدورة بعدها المعية وجوبا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ايش الشاهد ولا نكذب ونصب ان نقرا بعدها المعية احسنت بارك الله والشاهد في هذا البيت ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع فتبصر ما الفاحش فيها السببية كيف عرفتها؟ مسبوقة بطلب والطلب هنا بإيش؟ ابن الكرام ألا تدني الا تدني بالعرض ها؟ لا محتلها طيب لا بأس وانت منصورة السعد ولا قسيمي انا بل فسيحة الى سليمان فنستريحة مسلوقة بطلب اين الطلب الان سيدي نعم الطلب بالامر هنا مر وضعه الطلب بالامر احسنت وربي وفقني فلا اعدل عن سنن السائلين في غير في خير سنن ربي وفقني فلا اعدل عن سنن السائلين في خير سنن شادش فلا اعدل من صد المجرم عن فلسفيا مسلوقا بطلب وطلب ايش بالدعاء ربي وفقني لا كلا لا كلا طيب انتهينا بهذا اخوان من النواصب انتهينا من النواصب الحروف الناصبة ولم ننتهي من النواصب المبتدعة ما زالوا موجودين اما انتهينا من النواصب فقط الحروف الناصبة في شيء اخوان في هذا قبل ما يدخل الزاجة انا سيدخل الزاجة ولو عشر دقائق بقي صح بقي خلاص بس ولا كافلة ما تريد يا واحد بيسهل قد ذكرناها يا ابن الكرام الا تبنوا فتبصرنا قد حدثوك فما راء كمن سمع وجود وجود السام ما اظنه وجود تاج معك القطر ان شاء الله الشاهد عليك في شيء يا اخوان قبل ان ننتهي قال لنا اله ان شاء الله في معنى كي التعليميه اما حتى قلنا تاتي معنى الا اضفنا معنى اخر غير الغايه والتعليم وهو معنى الا الاستثنائيه فما هو شاهده حتى تاتي بمعنى الا الاستثنائيه وهذا الذي عليه ابن مالك ما هو شاهد ذلك لا لا ليس العطاء من الفضول سماحه حتى تجود وما لديك قليل اي الا ان تجود ومنهم من يحمله على الغايه في هذا البيت فيقول انه نجم على غنى والامر صح طيب من النصب الواجب او في اضمار ان وجوبا قال بعد فاء السببيه وواو المعيه ماذا يشترط في فاء السببيه وواو المعيه بالنسبه لاضمار ان يسبقا بنفي محض احسنت او طلب بالفعل او يسبقا او ان يسبقا بطلب بالفعل احسنت هذا او هذا واحد من اثنين هذا ما يشترط الجمع هذا او هذا مثال النفي المحض يا اخي لا يقضى عليه فيموت ماذا اخرج بالمحض يا سالمين قال الاستبقاء بنفي المحض ماذا اخرج بالنفي المحض اللي انت قضي له ماذا ما تدري هات اخرج المنتظر بإلا ما تأتينا الا فتحدثنا وايضا المتلوب بنفي اخر الذي بعده نفي مثل ما تزال تأتينا فتحدثنا فهذا منتقص لأن نفي النفي إثبات فهو ليس بمحض تنزع قال هنا إن يسبقا بنفي المحض ماذا قلنا في النفي في النفي ماذا قلنا قد على ثلاثة أقسام ما هو على ثلاثة أقسام قلنا يشمل النفي نعم بالحرف نعم والفعل والإسم نعم يشمل هذه الأشياء النفي بالحرف والفعل والإسم وليس خاصا بالحرف فقط نعم وانما يشمل هذه مثال الفعل ليس زيد حاضرا فيحدثنا فيحدثنا احسنت او يكلمنا نحن وانت غير آكل نعم قول طلب بالفعل ما المراد بالطلب بالفعل هل المراد صيغه الفعل نعم المراد بطلب الفعل اي ما يقابل الاسم لا ما يقابل الاسم والحرف نعم لان بعض انواع الطلب تكون بالحرف فيدخل الحرف في هذا الامر ويخرج الاسم لان الفعل لا ينصف في جوابه كلما اعجبك لمثل هذا لا تاكل السمك وتشرب اللبن وهو طلب هذا لا تطغوا فيحل عليكم غضبي. تطغوا فيه بالحرف بالفعل قم او تعالى فاكرمك فاذا اتيت بالفعل واضح. امر وادع وانهى وسلها ما قلنا كلها اقسام الطلب. لا اي نعم لازم يدخل الحرف اي نعم الاسم المراد به طلب اسم الفعل او بالمصدر يعني ياتي الطلب بالمصدر سمعته اردنا ان نخرج هذا نعم سكوتا فينام الناس لا تقول فينام سكوتا فينام لان الطلب هنا ليس بالفعل وانما هو بالاسم اي اسكت بمعنى واضح فتقول فيناموا سكوتا فيناموا هذا الطلب بالمصدر والطلب باسم الفعل صح فيناموا ايضا تقول لا تقول فينام مع انه طلب هنا لكن الطلب ليس بالفعل وانما هو بالاسم فيخرج هذا فيدخل الطلب بالفعل الحرف طلب بالنفي طلب بالنفي ما في نفي ما هو طلب النفي اذا طلب استتم الاقسام التي تسبق الفاء والواو واضح استتم الاشياء التي تسبق الفاء والواو وليس المراد ان النفي من اقسام الطلب. يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع شعث. يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رايت من سمع شعث فما راينا لان الخبر مو كالمعاينه صح ايه فتبصر ما فانت بارك الله الفاء هنا ايش سببيه مسبوقه بطلب والطلب هنا بالعرض ألا تدنو يعرض عليه الدنو الله يكفينا إن شاء الله ناخذ شيئا بجوال ألا هي الأصل قد يحضب بهلا معنى يعني رصي إيش لا حضب تحضيب هلا تأتين التحضيب ولولا ايضا تاتي للتحضير لولا تستغفرون الله اذا وقع بعد المضارع تاتي للتحضير لكن الاصل والتحضير هو هلا والاصل العرض الا بسم الله يا اخوان ما قدرتم